روحي في كون المعاناة ينبش الآفاق كي يستل أحداقي. هام قلب البوح في كون المعاناة ينبش الآفاق كي يستل أحداقي. يكشف الأستار عن تاريخ أعماقي في سماء الحزن حتى لون إشراقي. حب أهلي بيتي لو يجري، حب أهلي البيت في روحي مشرق في بحر تسبيحي. حب أهلي البيت في روحي مشرق في بحر تسبيحي. يا مرايا وهجي بوحي واعكسيني في وصالي لون وقت من حنين ضوء طيف خيالي. وارسميني قانتا الدهر عند باب الجود والطهر في دعاء الوصل معراجا لمعاني الحب والفكر في دعاء الوصل معراجا لمعاني الحب والفكر. يا فيوض الرحمة العظمى الإلهية سر أسرار الكرامات السماوية ترجمان الوحي بحر العلم والجود كوثري العطر والأنوار قدسي. أنت نبراس الهدى والعز والعلم، أنت شيدت صروح الفكر والفهم، أنت لونت الدجى بالصبح كي يصحو. يا فداك الروح في الحرب وفي السلم، جودك الأعظم قرآن. حياتي المرئتي بيانو جودك الآية أعظم قرآن لحياتي مرئتي بيانو فاض فينا لطف سيبا منك يا نابع العطايا يا أبا الهادي سلاما يا رؤوفا في البرايا جئت في باوح الشكايات ترجم الدمع حكاياتي جئت في باوح الشكايات ترجم الدمع حكاياتي ترجم الدمع حكاياتي أنت نبراس الهدى والعز والعلم أنت الشيء تصروح الفكر والفهم أنت لو أنت الدجى في الصبح كي يصحو يا فداك الروح في الحرب وفي السلم يا فداك الروح في الحرب وفي السلم جودك الأعظم قرآن لحياتي مرئتي بيانو جودك الأعظم قرآن لحياتي مرئتي بيانو فاض فينا لطف سيبا منك يا نابع العطايا يا أبا الهادي سلاما يا رؤوفا في البرايا جئت في باوح الشكايات ترجم الدمع حكاياتي جئت في باوح الشكاياتي ترجم الدمع حكاياتي ترجم الدمع حكاياتي يا أيها العزيز قد مأسنا اكتئاب فامسح على أعمالنا تشفى القلوب أعمالنا تدلى في مؤقل الرجاء نغسلها بالنور في وجه الغروب يا أيها العزيز قد مأسنا اكتئاب فامسح على آمالنا تشفى القلوب آمالنا تدلت في مؤقل الرجاء نغسلها النور في وجه الغروب يا سيدي أرواحنا تعلقت حبا وعشقا، فاقبل بنا يا نور الهدى حتى إليك اليوم نرقى. يا سيدي أرواحنا تعلقت حبا وعشقا، فاقبل بنا يا نور الهدى حتى إليك اليوم نرفع. يا باب المراد إني ببابكم وقفت، أمدودك فالبيعة الكبرى ولا باب المراد إني ببابكم وقفت، أمدودك فالبيعة الكبرى ولا وأعلن انتمائي وخالص الوفاء باق على هذا على طول البقاء. لا لن أحيد عن خطكم عن نهجكم، أنتم حياتي هذا ولائي يا سادتي يا قادتي حتى مماتي. لا لن أحيد عن خطكم عن نهجكم، أنتم حياتي هذا ولائي يا سادتي يا قادتي حتى مماتي. أنتم منى قلبي يا سادة الحب، أنتم منى قلبي يا سادة الحب، طريق الجنة ينجو بكم عمري يا سورة النصر، ينجو بكم عمري يا سورة النصر، وتجلى المحنة إلهي بأهل البيت، توجهت بهم دنيا وفي الأخرى أقدمهم سرا من الأسرار، فهم أبوابك الكبرى إلهي إلهي. ألا ثبت فؤادي في هوى العترار، ونق الروح مني واحفظ الفطرة. ألا ثبت فؤادي في هوى العترار، ونق الروح مني واحفظ الفطرة. يا الله.